إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عقد في بداية هذا الكتاب فصلا لبيان حد الإيمان وبيان حقيقته. وأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم الله بهذه الأوصاف: يقيمون الصلاة، وهذا عمل، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا عمل أيضا، وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله فهذا نطق باللسان، وأما إماطة الأذى عن الطريق فهذا عمل اليد، جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان. وأما الحياء فهو شعبة من الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عمل قلبي. فهذه أدلة وسواها كثير في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله جل وعلا: زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لأنه ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. والأدلة أيضا ثابتة على نقصان الإيمان، وسيأتي بعضها إن شاء الله جل وعلا. يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل، حتى لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. فهذا الذي مر هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو التعريف الذي أسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه إجماع الصحابة، وأجمع كذلك عليه من تبع الصحابة بإحسان، ومن عداهم فإنهم على الباطل، حادوا عن الصراط المستقيم، وخالفوا الطريق القويم، واعتقدوا ما لم يأت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤنا أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك، يعني الذم، ذم المرجئة، لأنه كان موجها من السلف إلى مرجئة الفقهاء. وأما الغلاة من أهل الإرجاء فأولئك إنما أسسوا بدعتهم على ما قاله المرجئة من الفقهاء. فبدعة الإرجاء التي أعظم السلف الكلام في أهلها هي بدعة مرجئة الفقهاء، وليس النزاع لفظيا بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، بل هو نزاع حقيقي ليس بنزاع لفظي، لأن بعض الناس ظن أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن النزاع بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء نزاع لفظي، وصار ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله ما يعضد ذلك ويقويه، وهذا باطل، لأنه ذكر أن النزاع يكون لفظيا إذا توفرت شروط والشرط قيد، وعليه فالحجة فيما قيده لا فيما أطلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط: فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن، وهو التلازم بين الظاهر والباطن فيما بحثه السلف في هذا الأمر الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الأوسط: إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع قيام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، إذا تقرر ذلك زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. وقال رحمه الله تعالى: وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، قيل له: نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وقال أيضا رحمه الله: وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل، وهي مسألة التلازم بين الباطن والظاهر، كما مر ذكر ذلك في أول النقل عنه رحمه الله رحمة واسعة. وقال رحمه الله في الإيمان الكبير: إنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا، مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. قال هنا: وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. وقال رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي. إذا قال ذلك وقال هذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. وقال رحمه الله في الإيمان الكبير: لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة له. فإطلاق أن النزاع بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة نزاع لفظي خطأ محض، وإنما على هذا النحو الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. وأما قول القلب فهو التصديق والإيقان، وأما قول اللسان فالتكلم بكلمة الإسلام، وأما عمل القلب فالنية والإخلاص، وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، وأما عمل الجوارح فهو الانقياد بجميع الطاعات. فالإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس مطلق التصديق. وعليه فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان للأحكام. وليس هو أي الإيمان ليس هو مطلق التصديق. الإيمان نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. أفاد ذلك أو بعضه العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وهذه بعض أقوال للأئمة في ذم الإرجاء. قال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. والسابري نسبة إلى سابور، وهو ملك من ملوك الفرس، والسابري من الثياب الرقاق. وقال سعيد بن جبير: المرجئة يهود القبلة. وأخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بسنده قال: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. وعن إبراهيم النخعي قال: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وهم فرقة من الخوارج من أتباع نافع بن الأزرق. وعن أبي حمزة الثمالي الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال أوه، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. وعن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وعن أبي الجحاف قال: قال سعيد بن جبير لذر: يا ذر، ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. وقال سريج بن النعمان: سألت يحيى ابن سليم الطائفي ونحن خلف المقام: أيش تقول المرجئة؟ قال: فوثب في وجهي وقال: يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. فقد بلغ الضلال بغلاة المرجئة أن جعلوا الإيمان المعرفة بالله تعالى فقط، فصار إبليس على قولهم مؤمنا، وصار فرعون وأبو جهل وسائر الكافرين، إذ كانوا لا ينكرون وجود الله جل وعلا، صاروا كاملي الإيمان عند المرجئة، أعني غلاتهم، وصار إيمان هؤلاء الكافرين كإيمان جبريل عليه السلام. فإن اليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد له، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فإن هذا من تصديق من قال الله فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأين تصديق من قال الله فيهم: سمعنا وعصينا، من تصديق من قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد مر هذا مبسوطا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فتأمل في هذا كله لتعلم من شاء الغلط في هذا الأمر العظيم الذي فارق به من فارق من أهل السنة والجماعة واعتقد المذهب الخبيث. الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. لا بد من هذه الأمور في الإيمان: أن ينطق بلسانه، وأن يعتقد بقلبه، وأن يعمل بجوارحه. فإذا نقص شيء من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. فلو أنه نطق بلسانه ولكنه لم يصدق بقلبه فهذا منافق النفاق الأكبر، وهذا شأن المنافقين. قال الله جل وعلا فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يقولون آمنا، لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم. وقال تعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ادعاؤهم الإيمان إنما هو سترة يستترون بها، وإلا فهم في قلوبهم كفار، كما قال الله جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. هذا شأن المنافقين، وهذا قول الكرامية. يقولون الإيمان قول باللسان، وهذا إنما يصدق على إيمان المنافقين. وكذلك من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه مع عدم المانع من ذلك كخرس ونحوه، فهذا ليس بمؤمن. ولهذا نفى الله الإيمان عن مشركي قريش وعن فرعون. فمشركو قريش قال الله تعالى فيهم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قرارة أنفسهم، ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم، بأن يشهدوا أنه رسول الله حملهم الكبر والحسد على الامتناع. وكذلك اليهود قال الله تعالى فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه في قلوبهم وفي كتبهم، لكنهم أبوا أن يعترفوا. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون في قلوبهم أنه الحق. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذا موسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، إلا رب السماوات والأرض. وقال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بها بألسنتهم وأبوا أن يقروا بها، واستيقنتها أنفسهم يعني قلوبهم ظلما وعلوا، هذا الذي حملهم على عدم الاعتراف، الظلم والعدوان والعلو في الأرض. فهذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه أنه ليس بمؤمن. والذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب هم الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن، كذا تقول الأشاعرة، فهم من غلاة المرجئة على هذا، وقولهم قول باطل بل من أبطل الباطل، لأنه ينطبق على كفار قريش وعلى فرعون وعلى سائر الأمم الذين يعرفون الحق بقلوبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا بالحق ظاهرة وأن يعلنوا به لأغراض عندهم منعته. هذا الذي مر قول الأشاعرة. وأشد منه ضلالا قول الجهمية، فالجهمية هم الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، إذا علم بقلبه ولو لم يصدق فهو مؤمن عند الجهمية، وهذا أشد أنواع الإرجاء. لذلك قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف مذهب هؤلاء المرجئة وما صاروا إليه من الضلال: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. وقد صور الأمر تصويرا بديعا رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فالكفر عندهم هو التكذيب فقط، إذا كذب بربوبية الله أو بالرسالة فهو كافر، والإيمان عندهم هو التصديق فقط. وأما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان، فلو سجد للصنم أو سب الله ورسوله أو داس المصحف فهو ليس بالكافر حتى يكذب بقلبه عند أولئك الغلاة من المرجئة، فمجرد أقواله وأفعاله لا تدل على كفره. هذا مذهب غلاة المرجئة. نونية العلامة ابن القيم رحمه الله من عجيب المصنفات، لأنه التزم في النظم أن يأتي بأمور التوحيد وأن يناظر بالنظم أيضا كل الفرق الضالة لينصر بالنظم أيضا مذهب أهل السنة واعتقادهم وطريقتهم، فرحمه الله رحمة واسعة، وعليها شروح وتعليقات، ومن من علق عليها الشيخ الفوزان: فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، عندهم لو فعلت أشنع الكفر فلن يضره، لو رميت المصاحف في مواضع قضاء الحاجة عند المرجئة هذا خطأ محرم، ولكنه لا يصل إلى الكفر ما دمت مصدقا بقلبك، فلو هدمت الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الكامل، ويعتبر هذا مخالفة ومعصية ولا يعتبر كفرا حتى يصدر عن تكذيب بالقلب. واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان، عندهم اقتل من شئت من أهل الإيمان والعلماء، فهذا يعتبر مخالفة فقط ما دام لم يصدر عن تكذيب فليس بكفر. تمسح بالصلبان وهي معبودات النصارى وبالقسوس وهم رؤساؤهم، أي اعتنق هذا الدين ما دام أنك مصدق بقلبك، فلا يضرك أن ترى صحة ما عليه النصارى واليهود والمجوس وجميع طوائف الكفر. واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان. تقول المرجئة: لو شتمت الرسل لا يعتبر هذا كفرا ما دام أنك تصدق بالرسل، لو شتمتهم فهو عند المرجئة سوء أدب معهم ولا يعتبر كفرا عند المرجئة، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فكفرهم الله جل وعلا بكلمات قالوها على وجه المزح واللعب بادعائهم. وأما المرجئة فيقولون: لا يعتبر ذلك كفرا ما دام أنهم مصدقون بقلوبهم فلا يكفرون. المرجئة يقولون: من سب الرسل ومن جاءوا من عنده وهو الله جل وعلا فإنه لا يكون كافرا ما دام مصدقا بقلبه، وهذا إنما هو سوء أدب فقط. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، تقول المرجئة: ما دام أنك تؤمن بربوبية الله وتصدق الرسول بقلبك، فلو سجدت للصنم أو ذبحت للقبور فلست بكافر. والذين يدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم ليسوا كفارا عند المرجئة ما داموا يصدقون بقلوبهم، فهذه الأعمال عندهم ليست كفرا، لأن الكفر هو التكذيب بالقلب. فهذا هو مذهب الإرجاء وما يترتب عليه من الضلال والشر، وبذرة منتنة خبيثة. وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. من نتائج قولهم هذا أنه ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، لأنه لا يجهل الخالق عز وجل أحد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان. فلازم هذا المذهب الباطل أنه ليس على ظهر الأرض كافر، بل لازم هذا المذهب الباطل أن إبليس كامل الإيمان كجبريل عليه السلام، هذا عند جهم بن صفوان وأتباعه. بدعة الإرجاء وإخراج الأعمال من الإيمان لها آثار مدمرة ونتائج خطرة، فقد كانت بدعة الإرجاء سببا رئيسا في فصل القلب عن الجوارح، وفي فصل الشارع عن المسجد، وفي فصل الدين عن الدولة، وكانت سببا رئيسا في تعطيل أسماء الله الحسنى وعدم العمل بما تقتضيه أسماؤه سبحانه، وفي الطعن في حكمة الله البالغة، وكانت سببا رئيسا في تعطيل الشريعة، وفي الطعن في التوكل والخوف والشكر والرجاء والإيثار والمحبة والورع. إخراج العمل من الإيمان نحلة لم يقبلها حتى النصارى، فإنهم لم يقبلوا نحلة الإرجاء، فقد جاء في جريدة الغد ما يلي: قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر لأول مرة إنشاء رقابة داخلية للمصنفات الفنية المسيحية كذا للسيطرة على السلبيات التي صاحبت انتعاش سوق الكاسيت والفيديو المسيحي كذا في السنوات الأخيرة. وقد حددت اللجنة التي أنشأتها الكنيسة عدة محظورات على رأسها: منع الترانيم التي تتحدث عن الفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل. هذا تجده في جريدة الغد بتاريخ 4 مايو 2005 في العدد 9 في الصفحة 19. فهم لم يقبلوا الترانيم التي تتحدث عن الفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل، هذا إرجاء. دخول الجنة بالإيمان دون العمل هذا إرجاء، فهم لم يقبلوا، حتى عابدوا الصلبان لا يقبلون الإرجاء. فالفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل غير مقبول، فإخراج العمل من الإيمان نحلة لم يقبلها حتى عباد الصلبان. المرجئة من أرجأ الأمر أخره، وترك الهمزة لغة: أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته، والإرجاء التأخير، ومنه سميت المرجئة. قال الحافظ: المرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز، نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. قال أبو بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى: فلا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. قال أبو بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى ومنظومته الحائية، علق عليها وشرحها كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الفوزان أيضا: لأن مذهب الإرجاء تلاعب بالدين، يكون العبد مؤمنا عند المرجئة ولو لم يعمل شيئا، ولو ترك الصلاة والزكاة والحج، ولو لم يعمل شيئا حياته، ولو فعل كل المحرمات، وهذا مذهب باطل. ولذلك يفرح بهذا المذهب مذهب الإرجاء الفساق وأصحاب المعاصي ويؤيدونه، لأنه يصلح لهم، يعملون ما يشاءون وهم على كامل إيمانهم. فما تعتقد المرجئة فأصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات وأصحاب المعاصي يفرحون بمذهب الإرجاء، فهو مذهب مبني على التلاعب بالدين والتحلل منه تماما. ألا إنما المردي بالدين يمرح، يعني المرجئة يلعبون بالدين، يعطلون الأوامر والنواهي، فعلى مذهبهم لا حاجة للأوامر والنواهي، فهذا تلاعب بدين رب العالمين، بل هو كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقل إنما الإيمان قول ونية، اترك رأي الخوارج واترك رأي المرجئة، وقل قول أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من الأدلة لا من الأهواء والأفكار. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأربعة: قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالقلب فحسب كما تقول الأشاعرة، وليس الإيمان الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان كما تقول الحنفية، وليس الإيمان النطق باللسان فحسب كما تقول الكرامية، وليس الإيمان مجرد المعرفة بالقلب كما تقول الجهمية. فيلزم على المذهب الخبيث مذهب الإرجاء أن يكون فرعون مؤمنا كما تقول الجهمية، لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلم يراجع موسى عليه السلام، فهو معترف بهذا بقلبه. والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، الإيمان مجرد المعرفة. ففرعون على قول الجهمية مؤمن كامل الإيمان، ولكنه أنكر مع المعرفة بقلبه بلسانه من باب الكبر والإبقاء على ملكه واستكبارا عما جاء به موسى عليه السلام، ولا يحتاج هذا إلى تعقيب. وكذلك المشركون على قول الجهمية يكونون من المؤمنين كامل الإيمان، لأنهم يعترفون بقلوبهم أن محمدا رسول الله وأنه على الحق. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل، كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقد اعترف أبو طالب بأن الرسول على الحق، فقال يمدحه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فلما لم يتبعه ومات على ملة عبد المطلب، مات على الشرك وصار من أهل النار، وهو يعترف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحمية لدين آبائه وأجداده، فمنعته الحمية عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، فمات على الكفر وهو يعرف أن محمدا على الحق ويعتقد هذا. فعلى مذهب الأشاعرة يلزم أن يكون مؤمنا، فها هو ذا يعترف بلسانه بأن محمدا على الحق، لكنه لم ينطق بلا إله إلا الله. ليس الإيمان هو القول باللسان فقط دون اعتقاد القلب كما تقول الكرامية، لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يعترفون بألسنتهم وينكرون بقلوبهم، وقد حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين الأصليين. ومن الناس من يقول، يعني يتلفظ، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يتلفظون بألسنتهم وفي الآية الأخرى يقول: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فمجرد القول باللسان لا يكفي، بل إن الله تبارك وتعالى قال عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية وسترة، فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان حتى ولو قاتل وجاهد مع المسلمين ولو صلى وصام، لا يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه مع ما نطق به بلسانه. قال السفاريني في الدرة المضية: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونقل الإمام الشافعي رحمه الله الإجماع على ذلك فقال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الوسط في باب الوعيد وفي باب أسماء الإيمان والدين، وسط بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة الجهمية. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس من المغنم وغير ذلك جعله من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. والسؤال عن الأعمال وعن أيها أفضل، أي الأعمال أفضل؟ فالجواب: إيمان بالله ورسوله. فالإيمان عند أهل السنة هو مجموع قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. فالإجماع منعقد على حد الإيمان عند أهل السنة. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: في كتاب النية في الصلاة: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا إجماع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان، أن الإيمان قول وعمل ونية. فالعمل من مسمى الإيمان ومن حقيقته، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأمة، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وذكر ابن القيم رحمه الله عن أبي زرعة وأبي حاتم: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وحكى ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على حد الإيمان عند أهل السنة فقال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار. هذا هو إرجاء الفقهاء وقد مر الكلام عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم، أما هؤلاء فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكمل الإيمان من أجل ذنوبه. وحكم الفاسق الملي: فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، لذلك أتى بهذا الأصل من أصول أهل السنة في مرتكب الكبائر، فجعله مع تعريف الإيمان في نسق. وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم، فإنما لحقهم النقص بما وقعوا فيه من الكبائر والذنوب. مراد أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وقول القلب هو الإقرار الذي هو مضمون التصديق، كالإقرار بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإقرار بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول اللسان هو أصالة النطق بالشهادتين، ثم كل طاعة نطق بها كالذكر، وعمل القلب كحب الله ورسوله والخوف والخشية والتوكل والإنابة والاستعانة وغيرها، وعمل القلب تابع لقوله، وعمل الجوارح كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. هذا مزيد بيان وشرح لما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى في حد الإيمان وبيان حقيقته. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادة الإيمان ونقصانه، كقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الحس والواقع يشهدان بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، الآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وهو مقام الإحسان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جبريل. والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيره، وكذلك بقية العبادات. ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه، فهذا يحسه الإنسان في نفسه وهو الواقع الذي لا يجحد ولا ينكر. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عليه السلام على هذا الطلب، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية نريد أن نأكل منها، وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. للمصنف رحمه الله تعالى فائدة ذكرها في تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن تتعلق بهذا الذي ذكره هنا، وهو قوله: وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، إلى آخر ما قال. فأما الفائدة فقوله: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من الثناء، أخبر أن اليقين هو غاية الرسل لقوله: وليكون من الموقنين، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأن الآيات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل الموقنون. فحقيقة اليقين هي العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. حقيقة اليقين هي العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: علم اليقين، وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين. وعين اليقين، وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم عليه السلام من ربه تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأراه الله ذلك بعينه. وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. وحق اليقين المعلومات التي تحقق بالذوق، كذوق القلب لطعم الإيمان، والذوق باللسان للأشياء المحسة. وأما آثاره القلبية فسكون القلب وطمأنينته، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الألباني لغيره: البر مطمئن إليه القلب، وفي لفظ: الصدق مطمئن إليه القلب. فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلها، واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره، وهما متلازمان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتسكن القلوب عند الإخبار، فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله، بل يفرح بذلك مطمئنا عالما أن هذا أعظم فائدة حصلتها القلوب، ويطمئن عند الأوامر والنواهي مكملا للمأمورات تاركا للمنهيات راجيا لثواب الله واثقا بوعده، ويطمئن أيضا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب، ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيخف عليه حملها ويهون عليه ثقلها. وقد علم بذلك آثارها البدنية، فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب. فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو الموفق الواهب له ولأسباب. في هذا الفصل الذي مر من كلام المصنف رحمه الله تعالى بيان لهذا الأمر الكبير عند أهل السنة، وهو من أصول اعتقادهم أن الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة يقولون: لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عند المرجئة هو مجرد التصديق، فيقولون إن التصديق لا يزيد ولا ينقص، والناس لا يتفاضلون فيه. أما أهل السنة فيقولون: يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمهما اجتهدت في العمل الصالح زاد إيمانك، ومهما قصرت في العمل الصالح نقص إيمانك. يزيد إيمانك بالطاعة ويقل إيمانك بالمعصية. أهل السنة يقررون هذا، ويستدلون على ما يقررونه بنصوص الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى: فزادتهم إيمانا، فالنص يدل على زيادة الإيمان، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكذا قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إلى نصوص كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهي صريحة في إثبات زيادة الإيمان بالعمل الصالح. وأما النقص، أعني نقص الإيمان، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الدين. ما رأيت من ناقصات عقل ودين فأثبت نقص الدين. وفي صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. فهذا نص في أن الإيمان ينقص، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب النساء فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، فتقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقص. عندنا نص صريح بهذا لابن عيينة كما ذكره الآجري في الشريعة، لما قيل: وينقص يعنون الإيمان؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. فإذا الإيمان يزيد وينقص، لأنك لو قلت، لو فرضنا أنه ليس عندنا نص في أن الإيمان ينقص، فإن الأدلة التي دلت على الزيادة فإثبات الزيادة مستلزم للنقص. قد يقول لك قائل، تقول بالرأي: ما دام أنه ليس عندنا نص فلماذا تقول إنه حتى لو لم يكن عندنا نص فإن الزيادة تستلزم النص؟ فتقول: لا، ما قلت هذا من عندي، هذا كلام ابن عيينة كما ذكره الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة أيضا. فإنه لما قيل له وينقص يعنون الإيمان، قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. إذن الإيمان يزيد وينقص. وقد عقد العلامة حافظ الحكمي في المعارج مسألة برأسها ذكر فيها أن الإيمان يزيد وينقص. يقول: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. قال: الإيمان يزيد وينقص، وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جامعه: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فبدأ البخاري رحمه الله تعالى بذكر هذه الأدلة في ذلك الباب. وقال الترمذي والحديث أيضا في الصحيحين: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وذكر حديث عائشة بإسناد ضعفه الألباني، ولكن الشاهد في الصحيحين، وهو أيضا عند الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. وذكر أيضا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون أو وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا نبض الترمذي وهو عنده بالسبعين جزما. الإيمان بضع وسبعون بابا. ولمسلم رواية: بضع وسبعون. وقال النسائي أيضا: باب زيادة الإيمان، وذكر فيه حديث الشفاعة. ودلالة هذا الحديث من حيث المنطوق على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. ومثله حديث أبي سعيد الخدري، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض عليه الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، وفيه: وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وكذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى، وقال: حدثنا الحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون، قال: حدثنا أبو العميس، قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وأخرجه أيضا مسلم في صحيح. وعلى ذلك أيضا ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة، وساقوا في ذلك أحاديث تتضمنه منطوقا ومفهوما. ومنها أيضا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح، وهو الذي مر ذكره عن حنظلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد أن ذكر الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى الأدلة التي مرت، قال: وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر كما في حديث حنظلة، فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. وهذا ما تدل عليه الأدلة، بل إن الترك الذي يعذر فيه من يعذر يكون نقصا في الدين أيضا، لأن المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تمكث الأيام لا تصلي، وهي معذورة، وهي لو صلت فإنها ترتكب حراما، فلا يجوز لها أن تصلي والحالة هذه. ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ناقصة العقل والدين، وعلل نقص الدين بأنها تمكث الأيام لا تصلي مع أنها معذورة، فكيف بمن ترك من غير عذر؟ زيادة الإيمان ونقصانه دلت عليها آيات الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الشفاعة بيّن أن أهل النار الذين يدخلونها من الموحدين يتفاضلون في الإيمان، وهذا ينطبق على الموحدين منهم الذين يعذبون. إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. فإذن هم يتفاضلون في الإيمان حتى وإن كانوا معذبين في النار من أهل التوحيد. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. والذرة عند العرب هي النملة الصغيرة الدقيقة. هذه عقيدة أهل السنة في هذا الأمر الكبير. وخالف فيها طائفتان، الوعيدية والمرجئة. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الإيمان فعل كل واجب وترك كل محرم، ويذهب الإيمان كله بترك الواجب أو بفعل الكبير. هذا مذهب أولئك الوعيدية. الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، المعتزلة يعدونه في منزلة بين المنزلتين. والإيمان عند مرجئة الفقهاء، وقد خالفوا أهل السنة في الإيمان، هو مجموع تصديق القلب وقول اللسان، أخرجوا الأعمال من الإيمان. وعند مرجئة الفقهاء عامة يدخلون عمل القلب في تصديق القلب، ويحدون الإيمان بقولهم إن الإيمان هو التصديق. والذين يرون أن الإيمان باللسان والجوارح فقط هم فرقة الغسانية من المرجئية، وأما الذين يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط فهم الجهمية وسائر فرق المقالات. وأما الكرامية فإنهم يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط. فعلى المسلم أن يجتهد في الخروج من هذه البدعة العظيمة، أعني بدعة الإرجاء، إنها أخبث نحلة، وقد مرت آثار هذه البدعة الشنيعة على الأمة الإسلامية. فعلى المرء أن يجتهد في الخروج من هذه البدعة العظيمة إن كان قد ألم به شيء منها اعتقادا أو خطأ، جهلا أو علما، وأن يتقي الله ربه حتى لا يحشر مع هذه الفرقة الخبيثة، فهي أخبث الفرق بإطلاق. نسأل الله أن يصحح لنا إيماننا وللمسلمين أجمعين. وقد مر أن بعض أئمة السلف كانوا يقولون إنها أشنع من بدعة الرفض، وأن المرجئية أخطر من الرافضة، مع ما عليه الرافضة من سوء الحال وقبح المعتقد. رمي بالإرجاء جملة من العلماء والفقهاء ومن الرواة الذين أخرج لهم الشيخان في صحيحيهما. وعن إرجاء هؤلاء وأمثالهم يقول شيخ الإسلام: المرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبع. القول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. الثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعباد، يعني مرجئة الفقهاء. ثم ذكر رحمه الله الشبهة التي أوقعت هؤلاء فيما وقعوا فيه من أمر الإرجاء، وعقبها بقوله: وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه، ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، لأنه إذا كان من عقيدة المرء أن أفجر الفاجرين فأتقى المتقين في الإيمان، وأن إيمان الذي يقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويغشى الفواحش ويشرب الخمر ويأكل مال اليتيم ويفعل الموبقات جميعها دون الكفر، إذا كان في عقيدته أن هذا إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يحرص هذا على العمل؟ إيمانه كامل حينئذ، وهذا العمل ليس بداخل في الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يؤثر في الإيمان لا زيادة ولا نقصانا عند فعل الطاعات أو ترك المنكرات، أهذه عقيدة؟ لقد مر أن النصارى يتورعون عن مثلها، وأنهم يحرمون ويمنعون الترانيم التي تذكر أنه يمكن أن يدخل المرء الجنة بدون عمل، هم يحرمون ذلك، إذن لا يقبلونه، أفيقبله أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن أين هذا؟ أم من الكتاب؟ أم من السنة؟ أم من إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ من أين؟ إجماعهم وما دل عليه الكتاب والسنة هو أن الإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد وينقص، فالعمل من حقيقة الإيمان ومن مسماه، لا يكون الإيمان إيمانا إلا إذا اكتملت حقيقته، وهو حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. إيمانك ينقص بمعاصيك، يتكلم الرجل الكلمة لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كما في حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه مرفوعا بإسناد صحيح وقد أخرجه أحمد في المسند. الذين قالوا قراؤنا هؤلاء ما رأينا أقل منهم ولا أحقر ولا أرغب بطونا ولا أدبن عند اللقاء، هذه كلمة قالوها، قال فيهم ربنا تبارك وتعالى وقد أكفرهم، كفرهم لكلمة قالوها مع أنهم قالوا إنهم كانوا يخوضون ويلعبون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كانوا مؤمنين ولكن إيمانهم كان ضعيفا، كانوا مؤمنين بنص القرآن العظيم قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هناك من يقول إنهم كانوا من المنافقين مع أن الله عز وجل أثبت لهم الإيمان، قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا يقال للمنافق نفاقا أكبر إنه مؤمن، كانوا مؤمنين إيمانا ضعيفا كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، لم يكونوا من المنافقين كما هو الشائع عند جماهير المسلمين، وإلا فكيف قال لهم مع النفاق الأكبر قد كفرتم بعد إيمانكم، كان إيمانهم ضعيفا لم يمنعهم من هذه المقالة الخبيثة، فكفرهم الله رب العالمين بكلمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإيمان جمع ثلاثة أشياء القول والاعتقاد والعمل يزيد وينقص، في كل واحد من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالف من خالف من الطوائف المنحرفة، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات كما قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، إيمان يزيد وينقص، هذا ما بوب عليه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وعليه إجماع الأئمة كما قرر ذلك رحمه الله تعالى. إذن هذا إجماع، وهذه الأمور كلها لم تكن عند الصدر الأول وإنما جاءت بعده، فعلى المرء أن يجتهد في التمسك بما كان عليه الصدر الأول، عليك بالأمر العتيق، عليك بالأمر العتيق، عليك بالأمر الأول. فلما سئل قال قبل أن يقع الاختلاف، يعني بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فعليك بالأمر الأول وعليك بالأمر العتيق وعليك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه العصمة، وهم كانوا رضي الله عنهم على منهاج النبوة، فقد أجمع الأئمة كما مر، أجمعوا جميعا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه قول وعمل، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، تفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكر الله رب العالمين أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فطائفة قالوا الإيمان قول واعتقاد، هؤلاء هم المرجع، وطائفة ثانية أرجأوا الاعتقاد مع العمل جميعا وقالوا هو قول فقط، هم الكرامية، وطائفة ثالثة هم غلاة المرجعة أرجأوا القول والعمل وقالوا الإيمان اعتقاد فقط، ولو لم يقل لا إله إلا الله ولو لم يشهد به، وهم الجهمية، وقد انقسموا، هل الاعتقاد يكون معرفة فقط أو اعتقادا بعقد القلب على صحة ذلك الشيء؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله الكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء، ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان. وهو مبحث من مباحث أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان. يعني هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن حقا؟ وسيأتي هذا المبحث إن شاء الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين، لو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه مهما عمل. الخوارج والمعتزلة قالوا الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، وحينئذ يذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، وهو كافر خارج من الملة. قالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعض، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. فكأن هذا ما دعاهم إلى القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه حقيقة ثابتة. قالوا: لأننا إذا قلنا إنه يزيد وينقص فسنوافق حتما المعتزلة والخوارج، فلا يتبعون النصوص، وإنما يتبعون العقليات التي هي في الحقيقة جهليات. أرادوا أن يفروا من الرمضاء فاحتموا بالنار، ففروا من الرمضاء إلى النار، وأهل السنة عصمهم الله رب العالمين من هذا الضلال، وأقامهم على الجادة المستقيمة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما هو حكم الفاسق الملي عند أهل السنة؟ الخوارج يكفرون الفاسق الملي، يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وإذا مات على ذلك يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. المعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة ما حكمهم في الفاسق الملي؟ لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، لا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يقولون إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار، يعني لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة، ولا يحكمون بعدم خروجه منها إذا دخلها، ولا يخلدونه في النار، لا يسلبون هذا الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار. المعتزلة يسلبونه الإيمان ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر ولكن يخلدونه في النار، يسلبونه الإسلام ويقولون ليس بمسلم ولا كافر، وهو في منزلة بين المنزلتين. والحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان، ولكن لا يثبت له الكمال فيه، فهو لا يدخل حينئذ في الإيمان الكامل، لا يقال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولكن لا يسلب عنه لفظ أو وصف الإيمان بالكلية فيقال هو كافر، حتى لا يقال إنه في منزلة بين المنزلتين لأنه لم يخرج من الإيمان، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مراد أهل السنة بالإيمان المطلق يعني إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان، فيكون المراد به مطلق الإيمان الشاملة للفاسق والعدل لا كمال الإيمان، فالإيمان المطلق هو كمال الإيمان، وهذا لا يثبت للفاسق، وأما مطلق الإيمان فيثبت للفاسق، لأنه انحط عن رتبة كمال الإيمان بما اجترح من الكبيرة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فدخل فيها الفاسق. فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة كالظهار أو القتل أجزأه باتفاق العلماء، لأن ذلك يدخل في عموم الآية لأدلة كثيرة تدل على أن الإنسان إذا ارتكب المعاصي أو وقع في الكبائر فإنه يكون في مطلق الإيمان وليس في الإيمان المطلق، فيثبت له الإيمان بإطلاق، وأما الإيمان الكامل فإنه لا يثبت له بما اجترح من الكبائر والآثام. نسأل الله عز وجل أن يثبت إيماننا وأن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.